بسم الله الرحمن الرحيم. يذكر المصنف هنا رحمه الله أوصافا للباري جل وعلا، فلما بين أن من عقيدته للسنة الجماعة أن الله سبحانه لا إله غيره ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه، بدأ يمجد الرب ويذكر أوصافا له سبحانه وتعالى، فقال: قديم بلا ابتداء. قوله قديم بلا ابتداء، لفظة قديم ليست من أسماء الله عز وجل، والأسماء توقيفية. واستدرك المصنف رحمه الله قوله قديم لأن القديم ضد الحديث، حتى عاد كالعرجون القديم، كان قائما العرجون ثم بعد ذلك قدم. وقوله سبحانه حتى عاد كالعرجون القديم، وقوله سبحانه حتى عاد كالعرجون القديم قائم ثم ذبل، وقوله قديم كانه أي ضد الجديد، ليس شيء قبله، لذلك قال قديم بلا ابتداء. فقوله بلا ابتداء ليثبت أن الله عز وجل لا شيء قبله، ويغني عن هذا الاسم وهو قديم، ويستدرك بالابتداء قوله سبحانه هو الأول، فالأول يغني وأصح عن القديم بالابتداء. إذن لو قال الشخص الله قديم يقول لا يصح. لماذا؟ لأمرين: الأمر الأول ليس هذا من أسماء الله، الأمر الثاني معنى القديم أي ضد الجديد، فكأن الله عز وجل من أسمائه بأنه كان حادثا ثم قدم. ثم استدرك المصنف على تلك الكلمة بقوله بلا ابتداء ليبين أنه لا شيء قبله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. فقديم بلا ابتداء يغني عنها الأول، وفسر النبي صلى الله عليه وسلم كلمة الأول بأنه ليس قبلك شيء، لذلك قال قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. دائم بلا انتهاء يعني المراد بذلك إثبات صفة الحياة لله عز وجل والديمومة له. قال سبحانه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قديم دائم بلا انتهاء يعني ليس له سبحانه نهاية، والله عز وجل يقول هو الأول والآخر والآخر، فكلمة الآخر تغني عن هذه الكلمة. والنبي عليه الصلاة فسر الآخر بقوله كما صحيح البخاري وأنت الآخر فليس بعدك شيء، ومصنف هنا قال دائم بلا انتهاء، ثم قال لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام سبحانه. قوله لا تبلغه الأوهام، الأوهام يعني الظنون، يعني كل ما تظن في كيفية صفات الله عز وجل فإنه لا يمكن أن تدرك حقيقة صفة الله عز وجل، يعني أننا لم نشاهد صفات الله ولا نعرف صفات الله إلا عن طريق الخبر، ولا نعرف الله عز وجل إلا بما أخبرنا به هو سبحانه أو نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني لا نعرف ربنا إلا بصفاته وبأفعاله سبحانه وتعالى، ونعلم ذلك بالنصوص بالنسبة للصفات والأسماء وبأفعاله المشاهدة. لذلك لا تبلغه الأفهام لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، لا تبلغه الأفهام ولا تدركه الأوهام. فكل ما توهمت لن يبلغ ذلك الأمر. نعم الله سميع لكن ليس كسمعنا، بصير لكن ليس كبصرنا، حي وليس كحياتنا، له يد ليس كأيدينا. لذلك قال لا تبلغه الأوهام أي الظنون، كل ما تتوهم كيف صفة الله لا يمكن، ولا تدركه الأفهام يعني العقول، فعقلك كلما أردت أن تتصور كيف الله يسمع لا يمكن أن يدرك. قال سبحانه ولا يحيطون به علما. قال ولا يشبه الأنام، يعني ظنك اللي هو التخمين وعقلك الذي هو التصور وتشبيهك لله عز، تشبيهك لصفات الله بالخلق لا يمكن، يعني ليس عقلا ولا تشبيها ندرك حقيقة كنه الصفة، وإنما نؤمن بالصفة ولا نعلم عن كيفية الصفة، فهي من المتشابهات. فحقيقة كيفية الصفة متشابهة، أما إثبات الصفة محكم. تمام. لذلك قالوا ولا يشبه الأنام، فلا تتخيل صفة الله مثلا البصر كبصر الخلق، لا تتعب حالك، لن تدرك ذلك. والله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء، أنه لا يشبه لا يماثل صفاته صفات البشر، وهو السميع البصير يسمع ويبصر لكن ليس كصفات البشر. ثم بعد ذلك قال حي لا يموت، قيوم لا ينام. حي لا يموت وقيوم لا ينام، عندنا صفتان حي قيوم، وبهاتين الصفتين قال ابن القيم جميع صفات الله تعود إلى تلك الصفتين، حي في ذاته قيوم بأمور غيره، وجميع الصفات ترجع إليهما. لذلك ذهب بعض أهل العلم كابن القيم وغيره إلى أن اسم الله الأعظم هو يا حي يا قيوم، حي في ذاته بكامل صفاته، قيوم هذا قائم بأمور خلقه لكمال غناه وقدرته. إذن حي في ذاته، قيوم في مخلوقاته، قائم بأمور مخلوقاته، فكانت تلك الصفتان وهما الحياة والقيومية ترجع إليهما جميع الصفات، وإن كانت الصفات الله عز وجل ليست متماثلة بل هي متباينة. ذلك قال حي لا يموت، كما قال سبحانه هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، وقال الله لا إله إلا هو الحي، وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، حي لا يموت، وجميع الخلق يموتون من الملائكة والبشر والجن والحيوانات والطيور وغيرها. قال قيوم لا ينام، قيوم لا ينام يعني قائم بأمر الخلق لا ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم، حي لا تأخذه سنة ولا ينام لأنه قائم بأمور الخلق، وهو سبحانه جل وعلا يتنزه عن النوم وعن النعاس، فلو نام لهلك الخلق في لحظة سبحانه وتعالى، لكن لكمال صفاته سبحانه جل وعلا اتصف بأعظم الصفات وهي الحياة والقيومية، حياة في ذاته وقائم بأمور خلقه. قال خالق بلا مشقة، خالق كما قال سبحانه خالق بلا حاجة، كما قال سبحانه وهو الخلاق العليم، وقال الخالق البارئ، وقال الحمد لله فاطر السماوات والأرض، فهو سبحانه خالق، وخلقه لعباده لم يكن عن حاجة، كما قال عز وجل في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد فيك شيئا، ما يزيد، فخلقهم ليس تزودا من قوة ولا تقوي من ضعف ولا زيادة من نقص، بل خلق الخلق لحاجة الخلق إليه سبحانه، ذلك قال خالق بلا حاجة. قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد إن الله هو الرزاق. خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، بلا مؤونة يعني بلا مشقة وبلا كلفة. كيف إلى مؤونة ولا مشقة؟ لأنه كما قال عن نفسه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فرزقه للعباد سهل بكلمة كن فيكون، لذلك قال عن نفسه إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، ودعا الخلق لأن يدعوه ليعطيهم من رزقه، فقال واسألوا الله من فضله، وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وأعطى سليمان ما أعطاه، وأعطى داود ما أعطاه، وأعطى ملوك أهل الأرض ما أعطاهم، وأعطى قارون ما أعطاهم، هذا من رزقه، رازق بلا مؤونة، ما في كلفة ولا مشقة، بل خلق السماوات والأرض ولم يحصل له مشقة كما قال سبحانه ولقد خلق السماوات وما بينه في 6 أيام وما مسنا من لغب يعني من تعب. فالرزق من باب أولى ألا يكون فيه مشقة، قال رازق بلا مشقة، مميت بلا مخافة، يعني لا يميت أحدا من البشر لأنه يخاف منه، لا يميت ملك من البشر أو يميت أشد قوة من البشر وهو القوي سبحانه، كما قال عن نفسه وهو القوي العزيز، وقال عن قوم عاد من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فيميت من يشاء لا من خوف وإنما من عزة وقوة وعلم وحكمة سبحانه وتعالى، لذلك قال مميت بلا مخافة، محيي بلا مشقة، يحيي وغير شاق عليهم، قال سبحانه إن الله على كل شيء قدير، وقال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وكما قال كأنهم إلى نصب يوفضون إذا خرجوا من قبورهم، فهو يخرجهم من القبور وليس عليه سبحانه مشقة في ذلك لأنه هو القوي، وقال سبحانه له مقاليد السماوات والأرض، وقال وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، سبحانه متصف بالقدرة. فتبين مما سبق أن المصنف رحمه الله ذكر أوصافا للباري جل وعلا، فقال قديم، وتبين القديم ليس من أسماء الله، وتدارك بالقديم لئلا يتوهم أهل الكلام في ذلك بأنه من أسماء الله أو ما يفهمونه، قال قديم بلا ابتداء، ثم قال دائم بلا انتهاء، ثم ذكر أوصافا لله عز وجل تليق بجلاله وعظمته سبحانه. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.